بنت عادية وأحمي كل البلاد أخف أرتجف لا مستحيل لا أستصعب الأمور قلبي دوما جاسوس صوت الناس تقول بي لا يهم أين أو مات الخبر هاتيني باسمي ده مستحيل اذكر اسمي بسرعة ولبي أمحو الخطر من نبي لك إخلاصي مع حبي اذكر اسمي بسرعة ولبي اذكر اسمي بسرعة ولبي في كل زمان وكل مكان أنا لا أرتاح كي يرتاح كل بال لا خوف لا خطر على جنس البشر اسمي على كل لسان ده مستحيل والآن ما القصة اذكر اسمي بسرعة ولبيه